والآن نستمع إلى قطعة مشهورة من موسيقى الأرمني آرام خاشاتوريان. كان خاشاتوريان في 14 من العمر عندما بدأ العهد السوفيتي، وقد درس الموسيقى في روسيا السوفيتية وكان مخلصا للحكم، ينتج الموسيقى بحسب المواصفات التي يفصلها الحزب الشيوعي. ومن هذه الموسيقى المرضية عنها ككل ما ألف خاشاتوريان بالي غياني عن مزرعة جماعية بحسب النمط الذي أرساه عهد ستالين. من هذه البالي نستمع إلى رقصة السيف، آرام خاشاتوريان ورقصة السيف.